بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثقل من جمع بليل. قال رحمه الله في الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس رضي الله عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله ليلة النحر لكي يمضوا إلى منى قبل أن يدهمهم الناس. وترجم بهذه الترجمة التي تدل على الرخصة في جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل كما دلت عليه السنة في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. وهذا الباب مناسبته لما تقدم أن الأصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دال على وجوب المبيت بمزدلفة، ولذلك نص طائفة من العلماء على أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وقد تقدم معنا بيان ذلك وبيان دليله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فإذا ثبت أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فإنه من المناسب أن يبين من الذي استثني من هذا الواجب، وهم الضعفة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الحديث، وكما في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح، وحديث عبد الله بن عمر كذلك، وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع، وكلها حديث صحيحة تدل على أن هذا الأصل وهو وجوب المبيت يستثنى منه الضعفة. والمراد بالضعفة النساء والصبيان، ويدخل في ذلك عند بعض العلماء كبار السن، ومنهم من خص النساء والصبيان كما هو قول بعض أهل الظاهر، ومشى عليه ابن حزم الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله. والأصل أن الضعفة يشمل كبار السن وكذلك النساء والأطفال ومن يحتاج إليه لهؤلاء. فلو كانت هذه الرفقة من ضعاف السن من كبار السن والضعفة تحتاج إلى من ينقلهم أو يكون معهم يحوطهم ويرعاهم، فإن الإذن بالشيء إذن بلازمه. فإذا صار أمرا لازما أن يكون مع هؤلاء الضعفة كأبيه وأمه وعرضه كأخته وعمته وخالته ونحو ذلك، فإنه حينئذ يرخص له أن يمضي معهم. وقوله في ثقل، الثقل يشمل المتاع وحشم الإنسان، أي من يكون معه من النساء ونحوهم. وفي هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان لرخصة من رخص الشرع قصد منها التوسعة على هذا النوع من الحجاج وهم الضعفة، لأنهم لو تأخروا مع عموم الحاج لضر بهم، لو أنهم انتظروا إلى طلوع الشمس وانتظروا إلى طلوع الفجر فصلوا الفجر ثم مضوا مع الناس صعب عليهم رمي جمرة العقبة. ولا شك أن هؤلاء سيلقون العناء، لأن النهار طلع والشمس تؤذيهم بالرمي، ولذلك وسع عليهم في ترك جزء من المبيت وهو النصف الأخير من الليل، وتقييد الرخصة لما بعد منتصف الليل لما ثبت في حديث أسماء لما ثبت في الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت مع ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، وذلك ليلة النحر وكان بمزدلفة، فجعلت تسأله وتقول: هل غاب القمر؟ فقال: لا. ثم ارتاحت ثم قامت وقالت: هل غاب القمر؟ لأنها كف بصرها في آخر عمرها رضي الله عنها وأرضاها. فقالت له: هل غاب القمر؟ حتى غاب القمر، فقالت: امضي. فمضى معها. ففي آخر الأثر أنها رمت ونزلت إلى منى ثم رمت، فقال لها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أيهنتاه؟ ما أرانا إلا غلسنا. قالت رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. وهذا يدل على أنه يتقيد بما بعد منتصف الليل، بمعنى أن الرخصة ليست من أول الليل، وإنما يبقى هؤلاء الضعفة حتى ينتصف الليل، ومن بعد منتصف الليل يؤذن لهم بالخروج والدفع. وهذا يدل على مسائل: أولا ما تقدم معنا أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لأن الأحاديث الواردة في إذنه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء لهذا النوع من الحجاج يدل على الوجوب. فعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تقول: استأذنت حفصة، استأذنت سودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، فلو أني استأذنته لكان ذلك أحب إلي من مفروح به. فقالت استأذنت، والاستئذان لا يكون إلا في ترك واجب أو التخفيف في فعل محظور ومحرم. وهذا يدل على أن الأصل وجوب المبيت، ولذلك جماهير العلماء رحمهم الله على أن المبيت بمزدلفة واجب. أما المسألة الثانية فإنه يستثنى من هذا الواجب كما ذكرنا الضعفة. الأمر الثالث أن هذه الرخصة مقيدة بهذا النوع من الناس لا تدل على ترك المبيت كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في الجزء الثاني من الليل، حيث قالوا يجوز أن يدفع الإنسان بعد منتصف الليل، وهذا القول الحقيقة ضعيف، لأن الرخصة لو كانت على هذا الوجه بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يدفع بعد منتصف الليل لما كان لتخصيص الضعفة من معنى كما بيناه غير مرة. وهذا هو الذي نشاهده اليوم، أن الناس بعد منتصف الليل لا تفرق بين قوي وضعيف، وأصبح الضعفاء لا يجدون فائدة من هذه الرخصة، بل حتى أصبح بعضهم لو بقي في مزدلفة خير له من أن يذهب لكي يجد ليجد الزحام أكثر فأكثر من بعد منتصف الليل ليلة النحر. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن هذه الرخصة خاصة بالضعفة، وأنها إذا كانت خاصة فواجب على غير الضعفة أن يبقوا حتى يصلوا الفجر، لأنها هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها في آخر عمرها أخذت بهذا وألزمت به نفسها، حتى قالت: ولو أني استأذنته ولو كنت استأذنته لكان أحب إلي من مفروح به. فهذا الوارد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألزم الصحابة معه بالبقاء، وهذا الإلزام لو ألزم الناس بالبقاء وأذن للضعفة أن يمضوا لوجدت أثر هذه الرخصة جليا، ولوجدت الضعف يستفيدون حقا من ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسعته لهم. ومن هنا صح القولين أنه يجب المبيت بمزدلفة، وأنه لا يجوز أن يدفع منها إلا الضعفة بعد منتصف الليل، وأما قبل منتصف الليل فإنهم يبقون بها خلافا للمالكية. ومذهب الجمهور أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل منتصف الليل، خلافا للمالكية رحمهم الله حيث خففوا في المبيت حتى قال بقدر حط الرحل، وأنه لو نزل بمزدلفة قدر حط الرحل لأجزأه وأغنى وسد عن الواجب. والذي يظهر أن حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجه عليه الصلاة والسلام يدل على أن السنة البقاء إلى أن يصلي الحاج الفجر فجر يوم النحر ويقف بالمشعر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعني بمزدلفة كلها في أي موضع منها، ثم يدفع كما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ترك هذا المبيت أو دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل أو دفع بعد منتصف الليل ولم يكن يتأول قول من يقول بذلك، فإنه حينئذ يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج. يجب عليه المبيت بمزدلفة سواء وصلها في أول الليل أو وصلها الثلث الأول أو وصلها الثلث الثاني أو منتصف الليل أو وصلها الثلث الأخير من الليل، فإنه لا يدفع منها ما لم يصلي الفجر، ويقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان من الضعفة كما ورد في حديثنا. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الشريعة ويسرها وتخفيفها، وأنها وضعت هذا اليسر ووضعت التخفيف في موضعه، وهذا هو تشريع الحكيم الحميد، أنه يلزم الناس ويأمرهم ويوجب عليهم ويفرض عليهم ما فرض سبحانه وتعالى، ثم يخفف في هذا الوجوب وهذه الفرضية وهذا الإلزام كيف شاء ومتى شاء وعلى أي صفة شاء، لا يسأل عما يفعل ولا يعقب حكمه، يقص الحق وهو خير الفاصلين. ولن تجد أحكم ولا أعدل ولا أسلم من حكم الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالله سبحانه وتعالى خفف على هذا النوع من الناس، ومع أن فرائض الحج لازمة عليهم، مع هذا خفف عليهم أن يمضوا ويتركوا جزءا من الليل فلا يبيتوا. ولو سأل سائل فقال عندي ضعفة من أهلي وقدمنا إلى مزدلفة ثم بقينا بها ولم نأخذ بهذه الرخصة، فهل علينا شيء؟ نقول إنها ليست برخصة واجبة لازمة، وإنما هو تخفيف، فإذا مضوا فلا بأس وإذا بقوا فلا بأس. لكن إذا كان مضيهم يحقق المقصود شرعا من التخفيف والتيسير وبقاؤهم يكون في هذه الحالة غير مستحب، بمعنى أن الأفضل والأكمل أن يتبعوا السنة وأن يأخذوا بتخفيف الشرع، لما ثبت في الصحيح من حديث كما في الصحيحين من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم برخص الله التي رخص لكم، أي الزموها. فالسنة في الإنسان أن يأخذ بالرخصة، لكنها ليست بواجبة عليه. أما إذا كان بقاؤه فيه مشقة وفيه عناء عليه وفيه عنت، فهذا سيؤثر في العبادة، ولذلك قد يكون مكروها في بعض الأحوال. أما أخذه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه بالرخصة فهذا أفضل ما يكون وأحسن ما يكون، لأن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وبركة على الإنسان ولا شك في ذلك. والسنة إذا مضوا ودفعوا بعد منتصف الليل أنهم يمضون إلى منى ويبدأون ويبقون بمنى، ثم اختلف العلماء هل يكون رميهم بجمرة العقبة من بعد منتصف الليل كما هو بعض مذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، أم يكون الرمي من بعد طلوع الفجر وهو مذهب الجمهور، أم أنهم يبقون حتى تطلع الشمس كما سيأتي بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في شرح الحديث في المجلس القادم بإذن الله تعالى. أني لا أستطيع أن أواصل مع الزكمة وأخشى أن أؤثر على ما يحدث، بإذن الله سنتكلم عليها ونبدأ بالأسئلة إذا كانوا فيه. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ومدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا نوى الرجل العمرة وهو من أهل جدة ثم ذهب لأهله في عسفان، هل يحرم منها أن يعود إلى جدة أسابقهم الله؟ ثم ذهب إلى أهله في عسفان. إذا نوى الرجل العمرة وهو من أهل جدة. إذا نوى الرجل العمرة وهو من أهل جدة ثم ذهب لأهله في عسفان، هل يحرم منها أن يعود إليه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا نوى العمرة وهو في جدة ومضى إلى أهله في عسفان فإنه يحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجخة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ. فإذا أنشأت العمرة وأنت في جدة ونويت العمرة وأنت في جدة فإنك تنويها من جدة، وهذا أفضل. وعسفان أبعد من مكة من جدة، ولذلك نقول لك الأفضل أن تحرم من جدة، لأنك إذا أحرمت من جدة ومضيت إلى عسفان كسبت الأجر في سبق الإحرام قبل عسفان، ولو أخرت إحرامك إلى عسفان صح ولم يلزمك إلزاما أن تحرم من جدة، لكن نقول إحرامك من جدة أفضل وأكمل، لأن عسفان أبعد من جدة، ومن نوى العمرة من الأقرب وقصد الأبعد فإن له أن يؤخر إلى أن يصل إلى الأبعد، والأفضل له أن يحرم من الأقرب، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من لم يطف طواف الوداع فماذا عليه أثابكم الله؟ طواف الوداع واجب في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية رحمهم الله، واستدل الجمهور على وجوبه بما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا، وهذا أمر والأمر للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع البيت حينما صدر وانتهى من حجه فقال: خذوا عني مناسككم. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح: كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. فدلت هذه السنن كلها على وجوب طواف الوداع، وقال المالكية بعدم وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاضت أم المؤمنين في آخر حجه قال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى حابسة ناهي. وقوله عقرى أي عقرها الله، وحلقى حلقها الله كناية عن المصيبة والبلاء، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الدعاء كقوله: تربت يداك وتربت يمينك، وقوله: ثكلتك أمك يا معاذ، كناية عن الفقد. لم يرد هذا الدعاء، وإنما جرى مجرى الكلام في لسان العرب، ومن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء فقد سأل ربه أن يجعله رحمة عليه، كما في الحديث الصحيح: أيما مسلم دعوت عليه إلى آخره. فالمقصود من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقرى حلقى حابسة ناهي، كان يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال: عقرى حلقى حابسة ناهي، لأنها لو لم تطف طواف الإفاضة لبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطوف، لأنه لا يجوز للمرأة إذا لم تطوف طواف الإفاضة أن تسافر حتى تطوف طواف الإفاضة، لأنه ركن الحج. فقال: أحابسة ناهي، فإذا حبس معها سينحبس معه الركب كله. وهذا يدل على أن التأويلات والاجتهادات التي تسقط عن المرأة طواف الإفاضة، وبعضهم يقول تلبس حفاظة وتطوف، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحابستنا 100,000 سيحبسون من أجل مرأة حائض، ولم يقل. ثم قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، هذه هي السنة وهذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح الذي منع الحائض من البيت أي كان الأمر سواء في قبل الحج أو بعد الحج، حتى أمر عائشة أن تنتقل من نسك إلى نسك حينما حاضت قبل في عمرتها وهي متمتعة، حاضت بسرف قبل دخوله عليه الصلاة والسلام، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اسمعي ما يسمع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فنقلها من التمتع إلى القران. لماذا؟ لأنها لا تطوف بالبيت قبله وهي قبل طهرها من حيضها. هذه هي السنة وهذه الأحاديث الصحيحة الواضحة، ومن اجتهد فعذره في اجتهاده، أما السنة فواضحة على أن المرأة لا تطوف بالبيت وهي حائض مهما كانت الأعذار، ولو أنه حصل لها أي عذر في إجرائها لبقيت حتى تنتهي من إجرائها، فما ذلك بركن الإسلام وهو الحج، وهذا ركن الركن فحق الله أولى وركن الله أعظم وشعائر الله أجل، ولذلك لا عذر في أن تطوف وهي حائض. فقال ألم تكن طافت يوم النحر أي طافت طواف الإفاضة؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، وفي رواية انثري، فأسقط عنها طواف الوداع. فقال المالكية رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم أم المؤمنين أن تطوف طواف الوداع، فدل على أن طواف الوداع ليس بواجب، وهذا ضعيف لأن عدم إلزامه للحائض على سبيل الرخصة، وهذا ما أكدته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قولها غير أنه خفف بالحائض والنفساء، فهذا يدل على أن الحديث ليس معارضا للحديث الذي دل على وجوب طواف الوداع، وعليه فإن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فيجب على من تركه أن يرجع إليه إذا لم يصل إلى حد مسافة القصر، وقيل إذا لم يخرج من حدود الحرم، ثم يطوف طواف الوداع، وهذا ما يسميه العلماء إن كان التدارك. من ترك طواف الوداع، وسئلنا عن ترك طواف الوداع نقول إذا أمكن التدارك يرجع فيتدارك، أما إذا قد فات التدارك ورجع إلى أهله أو جاوز مسافة القصر فإنه يلزمه الدم، ذلك جبرانا للواجب، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، من تعدى الميقات بمسافة كيلوين ولم يحرم فماذا عليه؟ أسألكم الله. عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم، فإذا أحرم من دون الميقات فإنه يلزمه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم يروى مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما، فهذا مذهب جماهير العلماء والأئمة من السلف والخلف، وهو مذهب بعض الصحابة أن من ترك واجبا من واجبات الحج أن عليه دم، أن عليه دما، فهذا هو الذي عليه الفتوى والعمل عند الأئمة رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من ذهب للحج للعمل ثم لم يجد عملا وحج، هل يجوز له ذلك؟ أثابكم الله. نعم يجوز له ذلك، ويجوز له إذا ذهب للعمل أن ينوي العمل والحج، كما قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإنها نزلت في من يريد الحج والتجارة، لا بأس ولا حرج لمن خرج إلى العمل أو خرج إلى الدنيا أو خرج لمصلحة، إذا جاء إلى مكة عم له وطرأ له أن يحج فلا بأس أن ينشئ الحج، وهذا من توفيق الله. يقولون من علامات التوفيق أن العبد يسر للطاعة شاء أو أبى، يسر لها، هذا من علامة التوفيق، ومن علامة الخذلان والعياذ بالله أن تيسر الطاعة للإنسان فيوليها ظهره والعياذ بالله، هذا موفق وهذا مخذول. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل التوفيق وأن تسلك بنا مسالك التحقيق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز أن أوكل أحدا لكي يسعى عني سواء كنت بقوتي أو مريضا؟ أثابكم الله. إذا كنت بقوتك لا تحج، ما دامك ستحج وتوكل، ما حجك الذي عنده قوة كيف يوكل وهو إذا ما يحج؟ سنيد السجية أهلي ولا يتلعب بالشرع. أخي في الله التوكيل لا يجوز إلا إذا تحقق أمران. أمر الأول أن يكون الأمر الموكل فيه من جنس ما أذن الشرع فيه بالتوكيل، يعني الشيء الذي تريد أن توكل فيه طوافا سعيا رميا للجمرة مديد، أن يكون من جنس ما أذن الشرع بالتوكيل فيه. لم يأذن الشرع بالتوكيل في المبيت، ما يأتي واحد يقول لواحد اسمه أنا حجيت السنة أريدك أن تبيت عني في المزدلفة، ما يمكن، هذا ليس موضعا للتوكيل. أن يكون الموضع قابلا للتوكيل، السعي ليس موضعا قابلا للتوكيل، الطواف ليس موضعا قابلا للتوكيل، الوقوف بعرفة ليس موضعا قابلا للتوكيل، المبيت كل أذن الشرع أن يوكل في الرمي إذا حج، متى؟ إذا عجز. هذا الشرط الثاني، أن يكون عند الشخص أن يتحقق في الشر أن يتحقق في الشخص الموكل موجب التوكيل، يعني الأمر الذي يسوغ لمثله أن يوكل. مرض مريض بالقلب، لو أنه نزل يرمي ربما يموت. رجل مكسور وعلى رجله جبارة، لو نزل يرمي ربما تكسر رجله مرة ثانية. أن يكون فيه موجب لتوكيل. امرأة كبيرة السن حطمة، لو أنها نزلت ترمي ربما دفعها الناس. أما امرأة شابة قوية جلدة، ورجل شاب قوي جلد، نحن أغير على الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم وكلوا؟ الشرع يقول لهم ارموا، ونقول لهم لا ترموا وكلوا؟ هذا لا يمكن أبدا. إذا لم يتحقق في الشرع وفي الشخص موجب التوكيل، لا يجوز لأحد أن يأذن له بالتوكيل. هذا أمر ينبغي التنبه له. المرأة مدامت قادرة قوية جلدة للرمي تنزل وترمي، لأن النساء أسماء امرأة صفية بنت عبيد امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا رواه مالك الموطأ وغيره، نفست ليلة العيد. انظروا كيف امرأة حامل في الشهر الأخير ولم يمنعها ذلك أن تصيب الخير والبركة وتحج، وتجد المرأة اليوم صحيحة قوية سالمة، ومع ذلك لم تحج عمرها كلها والعياذ بالله، ما تستطيع. أن انظروا كيف كان الصحابة، امرأة في شهرها الأخير وعلى وشك الوضع وتخرج للحج، فلما كانت ليلة النحر نفست ولدت، فتأخر النسوة معها، كان هذا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فبقوا النسوة معها في مزدلفة لما نفست في ليلة العيد. ثم إنها لما وضعت وانتهى أمرها ما رمت جمرة العقبة إلا بعد مغيب الشمس، فاستفتت بن عمر هل يصح رميها أو لا، ما وكلت، ما قال لها وكلي. هذه شريعة، هذه أحكام شرعية. من ضعف أمام دين الله خذل. الذي يخرج من بيته يريد أن يؤدي شعائر الله كما أمر الله، الذي يريد أن يقوم بفريضة الله فعليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة جهاد، الجهاد تبذل فيه الأنفس، معناه أنه فيه شق الأنفس، فيه العناء، لكن شق الأنفس حتى ترجع إلى بيتها كيوم ولدتها أمها. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه العبادة ليست محل الرخصة في كل شيء يأتي الإنسان يترخص. الشخص إذا جاء إلى العمرة في رمضان فوجد الزحام فك الإحرام ثم قال ما أستطيع، ثم إذا جاء نسأل الله السلامة والعافية يسأل اختلق الأعذار التي لا تنتهي، كنت متعبا وجئت وجدت الزحام وبقينا في السيارات 5 ساعات، ثم بحثنا عن مكان يوقف السيارة ما وجدنا فيه، وبحثنا عن مكان صلح السيارة ما وجدنا فيه، وبحثنا عن، ويختلق أشياء يأتي بقصة كاملة. كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، من فريضة فرضها الله عز وجل على العبد. الشريعة بيّنت حكم كل شيء. إذا مضى إلى البيت في عمرتي فكسر أو عرج أو حبس عن البيت أو أحصر، كل شيء بيّنته الشريعة، ما تركت شيئا وجعلت لكل خلل ما يسده إذا كان بعذر أو يوجب الخروج منه إذا كان على وجه فيه مخرج الإنسان. السعي عن الغير والطواف عن الغير ليس فيه دليل شرعي، لكن أن يحج عن الغير ويعتمر عن الغير هذا أمر آخر. أما إذا دخل في العبادة وتلبس في العبادة ووجب عليه العبادة ولبى بها ودخل في النسك، فالله يقول وأتموا الحج والعمرة لله. لا يملك أحد تحت أديم السماء أن يوفي أحدا بترك ما أمر الله بالإتيان به. هذه واجبات نقول ينبغي ونؤكد عليها، خاصة في هذه الأزمنة الذي أصبح التساهل وتوسع على الناس في غير موضع التساهل والتيسير الذي أذن به الشرع. لا يجوز لأحد أن يرخص أحد في ترك فريضة فرضها الله عز وجل عليه، يجب عليه أن يسعى. إذا كان الشخص لا يستطيع أن يسعى الآن نقول له انتظر وتوكل على الله وثق بالله عز وجل وأدي فريضة الله عز وجل. ومثل هؤلاء في الحقيقة في فقه الفتوى ليس بلاؤهم من جهة أن يوكلوا أو لا يوكلوا، بلاؤهم في ضعف الإيمان وعدم استشعار حق الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا ينبغي أن يركز الفقيه والمفتي على سد هذا الخلل وأيضا إكمال هذا النقص بتذكيره بالله عز وجل. ومن هنا لا يجوز لأحد أن يتوكل عن أحد في السعي، إنما يسعى بنفسه، لأن الشرع قصد أن يقوم الحاج والمعتمر بسعيه عن نفسه على الوجه الذي أمر الله عز وجل به، وبناء على ذلك لا يصح أن يسعى أحد عن أحد. أما لو أنه لا قدر الله أصابه أمر منعه من البيت، ما ذهب في عمره فأحصر وانطبقت عليه صفة المحصر من بعدو ولم يستطع أن يصل إلى البيت، فحينئذ له رخصته، فإن أحصرتم فمستيسر من الهدي. وأحصر النبي صلى الله عليه وسلم فذبح هديه ورجع حلالا صلوات الله وسلامه عليه. ما في شيء، يعني ليس هناك شيء إلا وهو واضح بين. ولذلك أي اجتهاد يرد إلى هذه الأصول التي بينتها أدلة الكتاب والسنة، فما وافقه أخذ ما خالفه رد، والله تعالى أعلم. أشابكم الله فضيلة الشيخ، هنالك أكياس مصممة للنوم، ما حكم الدخول فيها أشابكم الله؟ أكياس؟ عجيب، نعم، إيه تفضل؟ أقرأ السؤال. هنالك أكياس مصممة للنوم، وما حكم الدخول فيها؟ هذه الحقيقة في حكم المنهي عنها شرعا، في حكم المنهي عنها. أظنها سئلت عنها، هذه التي تصب بالسست هو ما يصرها على نفسه فيقفلها غيرها عليه، كيف يخرج هذا؟ هذه في حكم المنهي عنها شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء أن تأخذ مثلا قطعة القماش موجودة الآن يضعها فوق التكفين على جسمه ثم يلتحف بها فلا يستطيع أن يحرك، بمعنى لو دهمه عدو أو فاجأه شيء لا يستطيع أن يدفع. وهذه من المنهيات الشرعية التي قصد بها دفع الضرر عن الإنسان، وهي التي يختلف العلماء فيها، هل النهي يحمل على أقصى درجاته وهو التحريم، أو هو نهي آداب يحمل على الكراهة. ومذهب طائفة من العلماء أنه إذا تضمن ضررا يقوى فيه التحريم، لأنه يندرج تحت أصل حفظ الأنفس. الشخص لو نام في كيس النوم فجاءته حية أو جاءته عقرب ما يستطيع يدفع، أو دهنه عدو ما يستطيع يدفع، يعني ما هو النوم وحده بلاء، يأتي يضع بلية ثانية فوقه وما يستطيع يقوم ونام، إذا استيقظ بثقل يقوم، ما بالك إذا وضع نفسه داخل كيس. على العموم في حكم المنهي عنه شرعا. ولو قال لو كان يرى الشخص تحريم اشتمال الصماء وقاس عليه قياسه صحيح، ان المعنى موجود وهو انه لا يستطيع ان يدفع عن نفسه، واذا جاء الضرر لا يستطيع ان يذهبه عنه، والله تعالى اعلم. اثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل لنا ارض ارث عن والدنا رحمه الله، ونحن 5 ذكور وبنت، والان اشترتها احدى الجهات الحكومية ولم نستلم المبلغ بعد، فكيف تكون زكاته؟ هل هي حالة أو بعد التقسيم على الإخوة حسب الفريضة الشرعية؟ أسألكم الله. هذه المسألة فيها أمران، أمر فيها مسألتان. المسألة الأولى، من باع شيئا ولم يقبض ثمنه إلا بعد سنوات فهل تجب عليه الزكاة؟ المسألة الثانية، إذا كان المستحق لهذا المال عدد من الأشخاص في إرث أو شركة هل يزكى المال قبل دفعه إليهم أو يعطى لكل شخص ويخرج زكاته بنفسه؟ أما المسألة الأولى فإنك إذا بعت أرضا إلى شخص ولم يعطك المال فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا الشخص أو المشتري يمكنك أن تأخذ المال منه في أي وقت، بحيث لو أقمت عليه دعوة أو جئت وقلت أعطني المال أعطاك، كما يحدث بين الشركاء أو بعض الأصدقاء أنه يشتري منك الشيء ولا يعطيك ثمنه، فإذا جئت تطلبه في أي وقت يعطيك. فإذا كان الشخص الذي اشترى أو الأشخاص الذين اشتروا أو الجهة التي اشترت حبست المال عنك ويمكنك في أي وقت تأتي تأخذ المال، هذا تجب عليك الزكاة. فإذا بقي المال عند هذه الجهة سنوات لزمتك الزكاة عدد السنوات التي بقي، لأن المال في حكم المال الذي في يدك، المال في حكم المال الذي استلمته. أما إذا كان الشخص الذي اشترى منك ماطلك أو منعك أو بالقوة مثل الغصب يمنعك، فهذا أصح أقوال العلماء رحمهم الله أنك إذا استلمت هذا المال ولو بعد سنوات تزكيه لسنة واحدة. وهذا يسري على الديون، أنه إذا كانت على أشخاص لا يستطيعون سدادها وسددوها بعد سنوات، أو كان عند شخص اغتصب المال ولم يؤديه إلا بعد سنوات ولا تستطيع أن تأخذ المال منه، أو سرق المال ولم تستطع أخذه منه إلا بعد سنوات وعاجز عن إثبات حقك، فهذا تزكيه لسنة واحدة عند القبض، إذا مضت عليه سنة فأكثر بحيث حال عليه الحول. والمسألة الثانية وهي إذا كنتم شركاء أو كنتم ورثة، فإن كل واحد منكم مخاطب بالزكاة في حق نفسه، ولذلك أنتم بالخيار بين أمرين: إما أن بقية الورثة كلهم يوكلون شخصا منهم يزكي عنهم فلا إشكال، لأن الزكاة عبادة ولا تصح بدون نية، فلا بد أن يوكلوا. الحالة الثانية أن لا يوكلوا، فحينئذ تعطي كل ذي حق حقه من الأربعة: الإخوة الذكور والأخت الأنثى، وتقول لهم اسمعوا عليكم زكاة هذا المال بالصفة التي ذكرناها من ناحية هل يجب عليكم في كل سنة أو على سنة واحدة على التفصيل الذي بيناه. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول الجمهور إذا كان منهم الحنابلة، هل هذا يعني أنه قول الإمام أحمد رحمه الله؟ وماذا يعني قول المذهب وهذه ورد فيها روايتان في المذهب؟ وهل هذه الطريقة في اتباع مذهب معين تفيد طالب العلم على الضبط؟ أثابكم الله. أولا، إذا قيل مذهب الحنفية ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لا يلزم هذا أن يكون الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد قال بهذا القول، لا يلزم. المذهب شيء وقول الإمام شيء آخر. حتى تتضح الصورة باختصار، هؤلاء الأئمة بلغوا مبلغ الاجتهاد، وهذا المبلغ الذي بلغوه مبلغ الاجتهاد بمعنى أن لهم الحق أن ينظروا في نصوص الكتاب والسنة ويستنبطوا منها. والأمة مجمعة، لم نجد أحدا من أهل العلم يطعن في فقه الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد أنهم تأهلوا للاجتهاد. وإذا كانوا أهلا للاجتهاد فإنهم بإجماع العلماء حريون بقوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. توفرت فيهم صفة الاجتهاد من العلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم بلسان العرب ودلالته والعلم بمسالك الاجتهاد والنظر في النصوص، فهم ليسوا كأحد من بعدهم، لأن حتى الذين من بعدهم بلغوا مبلغ الاجتهاد ما حصل من الإجماع عليهم مثل ما حصل على هؤلاء. ولذلك وصفهم الإمام شيخ الإسلام يقول: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. العلم مثل الجبل المشتهر، أي أن إمامتهم واجتهادهم وتحريهم وأهليتهم للاجتهاد أصبحت أمرا واضحا، فهو علم من الأعلام المعروفة. وهذا أمر يعني مسلم كالشمس ربعة النهار أنهم أهل الاجتهاد. فإذا كانوا أهلا للاجتهاد فهم أهل النظر في نصوص الكتاب والسنة. فإذا أخذت حكم منهم قد استنبطوه من الكتاب والسنة، أو اتبعت أحدهم فقد اتبعت من تأهل النظر في الكتاب والسنة. وإذا كان الأمر كذلك وجدت من بعدهم من العلماء، لماذا اعتني بالروايات عن الإمام أحمد؟ لأن اعتني بالرواية عن إنسان، عن عالم بلغ مبلغ الاجتهاد، فلا بد أن تثبت أنه قال بهذا القول، ولذلك نسبة القول إليه موثقة مدروسة. ومسلك الرواية عن الأئمة مسلك مدروس في كل مذهب، بين صحيح الروايات وضعيفها ومتأخر الروايات ومقدمها وما الذي يقدم عند التعارض. هذا بالنسبة للمذهب الذي اشتهر في الروايات، كمذهب الإمام مالك والإمام أحمد والإمام بحنيف. وعند الشافعية القول، لأن الإمام الشافعي ألف كتابا وهو الأم فدون فيه مذهبه، ولذلك صار له قولا قديما وقولا جديدا. فهؤلاء الأئمة ينتبه أن من بعدهم، أو لذلك كان غيرهم كسفيان الثوري والطبري، كان الطبرية والأوزاعية، كانت مذاهب لأئمة بلغوا الاجتهاد، لكن هؤلاء الأئمة الذين كانوا في زمان قرابة 10 أو أكثر من 10 بلغوا مبلغ الاجتهاد ولهم أتباع، انجمعت أقوالهم وأصبحت تحت هذه المذاهب، قل أن تجد قولا خارجا عن المذاهب الأربعة. هذا ما نقول عبد، نقول بعد ما نمدح أنفسنا، اشتغلنا بالخلاف وأقوال العلماء، قل أن تجد قولا لإمام من هؤلاء إلا الله وهو مندرج تحت هذه الأقوال أو فيه شذوذ غالبا. إذا ثبت هذا فمعناه أن هؤلاء الأئمة الأربعة يحتاج إلى معرفة استنباطهم، لأنه استنباط مزكى. هؤلاء جاءوا في عصر قريب من عصر الصحابة رضي الله عليهم، وأخذوا وورثوا عن الصحابة كل بقدر ما فتح الله عليه، فدرسوا النصوص الكتاب والسنة وما ورد. حتى الإمام أبي حنيفة رحمه الله كانت عنده أثر عبد الله بن مسعود في العراق، وكان من أقوى من أحياء من المسعود، لأنه يروي إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان كلهم من تلاميذ بن مسعود رضي الله عنه. ولذلك تجد خلاف ابن مسعود مع الصحابة خلاف أبي حنيفة مع الجمهور، وهذا أمر يعرفه كل من اشتغل بالخلاف. وإذا ثبت هذا فإن الأئمة الأربعة ميزتهم أنهم تأهلوا للاجتهاد، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي إلى آية ويستنبط منها، ولا يحل له شرعا أن يأخذ استنباط من آية ممن لا يتأهل للنظر. ما يجوز لأحد أن يأتي ويأخذ استنباط من أحد ما تأهل للنظر في كتاب السنة. فبضاعة غيره القاصرة إلا من رحم الله، وأهلية غيرهم للاجتهاد قاصرة إلا من رحم الله، فهؤلاء أعطوا هذه الميزة حتى تكون الصورة واضحة. فاعتنى من بعدهم من أصحابهم بتحرير أقوالهم، فأصبح ما حرروا على ضربين. الضرب الأول أن يكون من قول الإمام في المسألة، والضرب الثاني أن يكون مقيسا على قول الإمام أو مخرجا على أصوله. فهذا له شأن وهذا له شأن. ثم إذا جاءت الرواية، النوع الأول، إذا جاءت الرواية إما أن تأتي رواية واحدة وإما أن تأتي على أوجه على روايات. فإذا جاءت على رواية واحدة إما أن يبقى المذهب عليها أو يختار بعض الأصحاب أقوالا خارج المذهب له التلفيق فيخرج عن مذهبه لرجحان مذهب غيره، وقد يكون له أسباب تختلف من مذهب إلى آخر في التلفيق. أما من حيث الأصل فإذا كان الحكم في المسألة ما أن المسألة كانت موجودة في عصر الإمام وله قول فيها فهذا لا إشكال فيه، يقال هو قول الإمام أحمد. إذا حكيت الخلاف تقول وبه قال الإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي، لأنه علم المسألة وأفتى فيها. الحالة الثانية أن يكون هذه المسألة لم تكن موجودة في عصره فنظر إلى أصول مذهبه فخرجت على أصول مذهبه. في بعض الأحيان تخرج على الروايات وفي بعض الأحيان تخرج على الأصول العامة في المذهب. هذا كله خلال هذه القرون كلها درسه العلماء والأئمة. لماذا يعتنون برواية الإمام أحمد؟ لأنهم أمام إمام من أئمة الاجتهاد، هم يريدون أن يعرفوا هذا الذي تأهل للاجتهاد، اجتهاده في هذه المسألة المبني. ما معنى اجتهاد؟ ترى البعض أصبح إذا قيل اجتهاد كأنه شيء خارج عن استنباط من النص، فينتبه لهذا. فإذا كان استنباطا من النص من الأهل فإن هذا الاستنباط من النص من الأهل العناية به عناية بالشرع عناية بأهل العلم وبأقوال أهل العلم، فهم اعتنوا بهذا الاستنباط وحرروه وضبطوه لكي يعرفوا ماذا يريد هذا الإمام الذي بلغ الاجتهاد وما مقصوده، ولكي وإذا طرأت المسائل النازلة كيف تخرج على هذه الاجتهادات. ما الداعي إلى ذلك؟ الداعي لذلك أنهم لا يستطيعون أن يجتهدوا من عند أنفسهم، وهذه هي الأمانة وهذه هي الثقة أنهم كانوا محافظين على قول هذا الإمام واجتهاده المبني على الشرع صيانة لعبث العابثين، صيانة للدين من عبث العابثين. ثم انظر قبل 200 سنة حينما كانت لا زالت المذاهب تحرر، وإذا أفتى أحد بفتوى قيل له ما هو الأصل الذي اعتمدت عليه، لم تكن الفتوى سائبة كيومنا هذا. ما كان أحد يفتي في قرون الإسلام التي كانت فيها المذاهب محررة مضبوطة ولا يستطيع أن يفتي مهما بلغ إلا وقد عرف هل هذا من أصل الإمام بحنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وأصول الإمام بحنيفة لها علماؤها وجهابذتها الذين يقولون هذا صحيح وهذا خطأ. ولذلك ما كان في عبث الفتوى، والفتاوى كانت منضبطة والمسائل الأقوال فيها محفوظة لأن الدين محفوظ مضبوط. لكن بمجرد أن رمي هذا وراء الظهر وأصبح يخرج إلى الناس من ليس بأهل للاجتهاد ويأتي في المسألة ويقول هذه آراء هذه آراء، عجيب. بعضهم يقول القياس حجة، ثم إذا جئناه بمسألة لا يحسن النظر في قياسها، ما فيها دليل، مسألة اجتهادية لا يحسن النظر في قياسها ولا يتقبل قولا مبنيا على القياس. ولذلك هذا الذي تراه خارج عن سنن العلماء نزعت منه البركة، ولا تستطيع أن تجد مسألة معاصرة تستطيع أن تجد فيها مثل ما كان يجد السلف والأئمة رحمه الله في القرون التي مضت. ما كانت تنزل بالمسلمين نازلة إلا وجدت أصولها محررة وضوابطها مقررة، ولا يستطيع أحد أن يتكلم بكلام إلا عرف من أين دخل ومن أين خرج. وتجد العالم إذا أفتى بالمسألة فقيل له هناك قول يقول كذا، يقول نعم هذا القول مخرج على كذا وكذا. فانظر في مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذه المسألة حكمها كذا وكذا، وأصول الإمام أبي حنيفة كذا وكذا، وأصول الشافعي تقتضي كذا وكذا، وأصول الإمام مالك تقتضي كذا وكذا، وأصول أحمد تقتضي كذا وكذا، لأنه كل شيء واضح بين ما في عبث. أما اليوم فتجد شيئا لا تدري أين هو، لا تعرف أصله ولا تعرف فصله ولا تعرف القاعدة ولا فروعها ولا ضوابطها، ولا تعرف من أين دخل ولا من أين خرج. من أين خرج؟ لماذا؟ لأنه نظر إلى أن هذه اجتهادات وهذه أقوال وهذه آراء، وإذا كانت آراء فلا فرق بين آرائنا وآرائه، هم رجال ونحن رجال، وشتان بين رجل من رجل. رجل بلغ من العلم مبلغه أمرنا الله باتباع قوله والرجوع إليه والاعتداد به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا يتشعري الرجل؟ أجمعت الأمة على أنه من أهل الذكر، وأجمعت الأمة على أنه من أهل الاستنباط ومن أهل النظر. أي سوى بالرجل لو تأتي بأبسط قواعد اللغة العربية ما يحصل خروج منها. لو جئت تسأل عن مسألة عن آية في كتاب الله فيها لفظ غريب ما يدري ما هو هذا اللفظ. إذن كيف يكون هذا مثل هذا؟ كيف يقول هم رجال ونحن رجال؟ نعم صورة رجال نعم، أما حقيقة رجال لا والله، لأن الله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل قيل بمعنى لا، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شهد الله من فوق سبع سماوات أنه لا يستوي من علم من لا يعلم. هذا الاجتهاد والنظر إذا كان من عالم قد بلغ درجة الاجتهاد، أو عالم درس أصول العلماء الذين بلغوا درجة الاجتهاد وقرر وحرر على هذه الأصول وكان أمينا للأمة فأخرج لهم مسائل الأصول التي قررها سلفهم الصالح، فهي حلم من العلم المبارك البين الواضح الذي تعرف أصوله وفروعه وضوابطه. أما إذا كان بلا خطام ولا زمام فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يهلك على الله إلا هالك. الحق له نور، والذي يريد أن يتكلم في المسائل الاجتهادية يبحث فيها ينبغي أن يرجع إلى هذه الأصول. هذا بالنسبة لما سألت عن المسألة المذهب والإمام، هل يستلزم إذا قيل مذهب الحنابلة لا يستلزم أن يكون قولا للإمام أحمد رحمه الله، إنما هو المذهب الذي ينبني على قول الإمام نفسه أو على أصول الإمام أو مخرجا على روايته. الشق الثاني من السؤال، ما معنى الرواية في المذهب؟ نعم، ما معنى قول المذهب وهذه ورد فيها روايتان؟ ورد فيها روايتان الإمام، فيها روايتان. إذا قيل فيها روايتان بمعنى أن الإمام أحمد اختلفت الرواية عنه، فتارة قال لا يجوز وتارة قال أكرهه. هل قوله أكرهه هو معنى قوله لا يجوز؟ هذا في الخلاف الذي يمكن التوفيق فيه، وتارة يكون خلافا لا يمكن التوفيق فيه فيقول لا يجوز ثم يقول لا بأس به. فهل رجع عن التحريم أو رجع عن الجواز؟ هذا من خلاف الروايات المتضاد الذي ينظر فيه. بعض الأحيان مثل سبحان الله عظيم بعض الأحاديث يكون أصحاب رواية ابن عبد الله شيء ورواية غيره شيء آخر، ويكون بعض الروايات يعرف حتى الإمام مالك، هذا موجود حتى عند المالكية، مثلا يقول الروايات ابن القاسم في العبادات أقوى الروايات، وروايات ابن وهب في المعاملات أقوى الروايات. في لماذا؟ لأنهم درسوا الروايات عن الإمام فخرجوا بهذه الخلاصة، أنه في بعض الأحيان تكون روايات بعض الأصحاب، وقد ألف العلماء في هذا تآليف كثيرة لاختلاف الروايتين، اختلاف الروايات عن الأئمة في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. الحافظ بن عبد البر له كتاب اختلاف قول مالك وأصحابه، ذكر الاختلاف بين الإمام مالك وبين أصحابه في الروايات عن الإمام مالك. في بعض الأحيان يكون قول أصحاب مبني على الروايات، وتارة يكون اجتهادا من الصاحب مخالفا قول الإمام. هذه كلها مسائل بحثت، وهذا يدل على أن المذاهب الأربعة هدمت بما لم يختم به غيرها، ولذلك وضع الله فيها من البركة والخير ما لم يضعه في غيرها، وبقيت وانتفعت الأمة بها. وهذا كل من قرأ الفقه الإسلامي ويعرف القضاء الإسلامي في العصور القرون المفضلة ومن بعدها، حينما كانت الشريعة كانت تحكم بين الناس وكانت الدولة الإسلامية من المحيط إلى المحيط، كان يكون كبير القضاة من الشافعين، وتارة يكون كبير القضاة من الحنفية، وتارة يكون كبير القضاة من المالكين، وتارة يكون من الحنابلة. ما ضاقت الأرض؟ هذا الذي تراه من التعصب أو الضيق هذه أفعال عوام وأفعال جهال. أما الحقيقة في أهل العلم فكانوا يجلسون ويتذاكرون ويتناظرون ويستفيدون من بعضهم، وهذه كتبهم ننظر إليها شاهدة موجودة، وتجد من يترجم بعضهم لبعض ويقول تلقى على يدي فلان وتفقى على يد فلان. ما كانت الأمة إلا على رسوخ وعلى علم، لأنهم قد بنوا على أساس من تقوى الله عز وجل وعلى علم صالح فبورك لهم. أما بالنسبة للحكاية فهي تكون على هذا الوجه، أن الروايات يراد بها تحرير قول الإمام، سواء الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيها كتب ظاهر الرواية الإمام أبي حنيفة كالمبسوط ونحوه، وبعض الأحيان يكون هناك الاختيار للروايات، بعض تؤلف بعض الكتب في القول المختار سواء كان على ظاهر الرواية أو على المذهب، مثل الاختيار في مذهب الحنفية في تعليل المختار لعبد الله بن مودود الموصلي الحنفي. المهم أن الروايات خدمت عن اختلاف المذاهب. نعم، بهذه الطريقة في اتباع مذهب معين تفيد طالب العلم على الضبط. هذه الطريقة في اتباع مذهب معين تفيد، سل التاريخ يجب، اذهب وابحث في تاريخ الإسلام عن أي عالم جهل لم يتتلمذ على مذهب وترى الجواب. ما أبدا لا تستطيع أن تجد أحدا فتح الله عليه ونفع الله به في غالب الأحوال بأئمة الإسلام إلا وجدته قد بدع من المذهب وعلى طريقة مذهب واحد. وعد علماء الإسلام حتى ينبلج الفجر كلهم على مذهب واحد، ثم توسعوا فيه ونظروا إلى أدلته حتى بلغوا ما بلغوه من العلم. جهابذة أهل العلم من الحنفية أبو زيد الدبوسي، إمام أحمد السرخسي رحمة الله على الجميع، قاضي أبو يوسف، محمد بن حسن، إمام محمد بن حسن، أصحاب الإمام بن حنيفة، زغر بن الهزيل، كلهم كانوا على مذهب. ثم من بعدهم أخذوا أقوالهم عملوا بها وانتفعوا بها ونفع الله بهم وألفوا كتبهم وأخرجوا أقوالهم بأدلتهم تجد الكاساني رحمه الله في بدائع الصنائع اختلاف الشرائع يأتي ويقول وعندنا لا يجوز، وقال الشافعي رحمه الله يجوز، ما قال الشافعي فعل الله به وفعل، ما قال قال الشافعي مخالف للسنة ولا أبدا، ما كان عندهم هذه المهاترات ولا كان عندهم علم نافع، كان عندهم علم نافع وقول مفيد، كانوا يبحثون عن الحق، كانوا ينصفون، تجد الإنسان يبحث عن دليله يبين دليله ودليل من خالفه بصفاء بنقاء، تجد أئمة الإسلام في اختلاف المذاهب جهابذة علماء الشافعية، الإمام الماوردي رحمه الله في كتابه النفيس الحاوي ذكر في أقوال الإمام الشافعي ومن خالفه، وتارة ينتصر الإمام الشافعي مذهبه لأنه يعتقد أنه حق وينتصر لغيره، في بعض الأحيان يرد على مذهبه، بعض الأحيان يقول هذا الذي ذكروه إذا كان وقال أصحابنا إن حديث كذا وكذا يدل على كذا وهذا الذي ذكروه ضعيف، ما أبدا، وهذا الذي ذكروه مناقض لما قرروه في المذهب من كذا وكذا، وهذا تجد عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا شيء ما نكذب والله قرأناه ووجدناه في كتب العلم من الأمانة والنصح، هذه المهاترات التي تسمعها والتشويش على المذاهب، تجد الشخص يتكلم عن المذاهب لو سألته عن متن من متن المذاهب لا يعرف، من جهل شيئا عاداه، أي يتكلم عن المذاهب ولا يعرف أين هي وما هي وما مضمون، لا يتكلم عن الشيء إلا من يعرفه، أما أنا فأشهد بالله أن هذا العلم هو أصل العلم وأنقاه، وأن الله وضع فيه البركة لمن تعلمه يريد وجه الله وتجرب فيه الحق والصواب، نعم هذه هي الطريقة، هذه الطريقة التي كان عليها العلماء، لأن أن تأخذ مذهبا وتقرأه على من يتقنه وتبحث عن دليله ثم تتوسع بعد ذلك، وهذا كله ذكر أئمة الإسلام ودواوين العلم رحمهم الله، أنه لا بأس أن يقرأ الإنسان مذهبا بالدليل ويتوسع من خلال هذا المذهب، هذه هي الطريقة المثلى. شيخ الإسلام ابن تيمية درس مذهب الحنابلة، الحافظ بن عبد البر درس مذهب المالكية، الإمام الماوردي شافعي، الإمام النووي شافعي، الحافظ بن حجر شافعي، أئمة الإسلام عد، ما تجد عالما إلا وقد تتلمذ على علم هؤلاء الأئمة، فكما بورك لهم يبارك لمن بعد ومن سار على نهجهم حافظا لحقهم راعيا لحرمتهم متأدبا بآدابهم، حري أن يفتح الله عليك ما فتح عليه، والعاقل الذي رزقه الله البصيرة والنور يتعظ ولا يخدع بالسراب ولا يخدع بالمدح الزائد، كان السلف رحمه الله يأتي الرجل ليقرر المسألة وهو يقف بين الجنة والنار لا يزكي نفسه ولا يمدحه، أما اليوم قبل أن يطرح ذات المسألة إذا به يمدح نفسه مدحا قد بلغ به أمام السنة أنه هو صاحب السنة وأنه إمام السنة وأنه العالم بالسنة، ويا ويلك إذا خلفت، إذا خلفت فأنت مخالف للسنة، واسمع فلان هو الذي يعرف السنة، فإن خالفت كتبه أو ضعفت ما صححه أو صححت ما ضعفه فعليك 100,000 علامة استفهام في نسبتك للسنة، يا سبحان الله، الله يقول فلا تزكوا أنفسكم، يا أخي هذا علم، علم موروث فيه فتوحات الله عز وجل وفضل الله فيه واسع، من حجر الواسع حجر على نفسه، فلا يجوز لطالب العلم أن يعيش هذه الدائرة الضيقة، عليهم يبحث عن سلفه الحقيقي، يبحث عن منهج السلف الحقيقي الذي كانوا عليه وعاشوا عليه وخرجوا به الأمة بعلم نافع وعمل صالح، وورث الله علومهم ونفعهم بها وبارك لهم فيها وبقيت عليهم رحمات تغشاهم في قبورهم وحسنات تضاعف بها أجورهم، هؤلاء هم الأئمة وهذا هو طريقهم وهذا هو سبيلهم، صلى الله بعزته وجلاله أن يرزقنا الصواب وأن يرزقنا حسن التأسي بهم على الوجه الذي يرضيه، وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، الله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يمكن طلب العلم مع الزواج والعمل لمصلحة الأهل وعيشهم؟ أسابكم الله. كيف ما يمكن؟ كل علماء الإسلام تزوجوا طلب العلم وعمل، الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان يبيع الخز ومتزوج وإمام من أئمة الاجتهاد، من قال أن طلب العلم يتعارض مع طلب العيش؟ من قال أن طلب العلم يتعارض مع طلب الكسب؟ أبدا، العلم خير وبركة وطلب الكسب لا يمنع من طلب العلم، المهم أن ترتب وقتك وأن تسعى في طلب العلم بطريقة تصوم بها ماء وجهك عن سؤال الناس ولا بد طالب العلم من دخل يحفظ به ماء وجيه ويستعين به بعد الله عز وجل في قضاء معايشه ومعايش أولاده. وأما الزواج فلا يتعارض مع العلم أبدا، ولو ترك الزواج أعلم من في الأرض فالسنة خلافه ولو كنت أنا أبدا. السنة طالب العلم عليه أن يكون وعليه أن يعلم أن العلم لا يأتي، لأنه ما دام فلان ما تزوج وصار عالم إذا أنا ما أتزوج أصير عالم، هذه مغالطة. ابحث عن شيء هو السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ترشد وتهدى إلى سواء السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم في نصوص الكتاب والسنة بعث لكي يبيح للناس ما أباح الله عز وجل، ومن ذلك طلب العيش، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور سبحانه وتعالى، الله أمرنا بها. فالذي يقول اترك الوظيفة أو لا تشتغل أو لا تعمل، ترى أن هذا كله يتعارض مع طلب العلم، ليس بصادق. بل عليك أن أهم شيء أن ترتب وقتك، وأهم شيء أن تنظم حياتك. فإذا كان وقتك لا يذهب هدرا وأنت ما بين مصلحة الدين والدنيا دون أن يكون فيها غلو ودون أن يكون فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رشدت وهديت إلى سواء السبيل، والله